بختك شوف متخبي ومكشوف تعال شوف بختك شوف متخبي ومكشوف احنا نبين زين ونتراضى ونفوق. كنتم معنا في مدينة الملاهي، برنامج كتبه محمود بيرم التونسي ولحنه عزة الجهلي. اشترك بالغناء تيتا صالح، محمد رشدي، فيفي ماهر، جلال فكري، محمود شكوك، اسماعيل شبانة، برلانتي، صلاح عبد الحميد، حرية حسن والمجموعة. سجل البرنامج عبد المحسن التونسي، وأشرف على تنفيذه ديمتري لوقا.